بسم الله الرحمن الرحيم. قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا. وما تكون في عليك يا حسن. وما يعجب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أكبر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. أنا الذين آمنوا وكانوا يتقون. الله أكبر. عشان خاطر الرئيسة المشيرة الكريمة العظيمة ستنا السيدة زينب. وهبت عليك يا حد. ألا الذين آمنوا وكانوا يتقون. الله أكبر. الله أكبر. لا تبديل لكلمات الله. الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله. الله أكبر. الله أكبر. ذلك هو الفوز العظيم. يا سلام الله النبي على الله. ولا يخزيك قومه. هو السميع العليم. ألا المشيرة الكريمة العظيمة العليا ستنا السيدة زينب. الذين آمنوا وكانوا يتقون. يا سلام. لا تبديل لكلمات الله. الله الله الله يا ابي. يا سلام. الله الله. ايه؟ ذلك ولا يحزنك قولهم سبحان الله المشير الكريم العظيم ستنا السيدة زينب. قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه Oh.